إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم

وكل شيء